الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس 15 في شرح كتاب متن العقيدة الطحاوية بشرح الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله. وهذا الكتاب العظيم نحن ندرس متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي، ثم نأتي إلى شرح المفردات إن شاء الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه، قال الشيخ: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. كلمة الميثاق معناها العهد، وهذا هو العهد القديم الذي أخذه الله تعالى على بني آدم. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، حديث يروي ابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، نعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا يعني مواجهة، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله تعالى: المبطلون. حديث رواه أحمد. فنحن نؤمن بذلك، إن هذا الميثاق يعني العهد الذي أخذه الله تعالى على كل بني آدم أن يوحدوا وأن يعبدوه وحده لا شريك له. واختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأيين. الرأي الأول هو الذي مع ظاهر الحديث، أن هذه الذرية قد نثرها الله تعالى بين يديه وخاطبهم واحدا واحدا فأقروا له بالعبودية. القول الثاني للعلماء في هذا الحديث، وهو أن المقصود بذلك هو الفطرة التي فطر الله العباد عليها، فكل مولود يولد على الفطرة يعني مسلما، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولذلك هناك خلاف بين المفسرين والعلماء في الجمع بين هذا الحديث وبين هذه الآية. ظاهر الحديث هو الذي ذكرناه، أن الله أخرج الذرية فخطبها، لكن العلماء قالوا أن الله سبحانه وتعالى لم يخاطب هذه الذرية، بدليل الحديث نفسه أن رب العزة أخذ الميثاق من ظهر آدم يعني في عرفة فأخرج من صلب كل ذرية، بينما الآية ماذا قالت؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وليس من ظهره، فلم يحدد آدم ولكن ذكر الذرية. ولذلك قالوا المقصود في الآية هنا هو الفطرة. إيه معنى الفطرة؟ معنى الفطرة أي التي فطر الله الناس عليها. إذن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، هنا من بني آدم ومش من آدم، انظر إلى الفرق، من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ذهب بعض المفسرين إلى أن العهد اللي ربنا أخذه على ذرية آدم والميثاق ليس كذلك، ولكن هو الرسل الذين أرسلهم والفطرة التي فطر الناس عليها. ليه؟ حتى لا يأتي إنسان فيقول أنا لم أشهد ولا أتذكر أنني في لحظة من لحظات الحياة أو الوجود خاطبني ربي فأقررت. فلذلك قالوا الإشهاد هنا هو إشهاد الفطرة، والآيات الكونية التي نصبها الله تعالى في الوجود حتى يعرفوا ربهم. فالله فطر الناس على التوحيد وعلى الإسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالإسلام دين التوحيد، وهو فطرة الله التي فطر عليها العبيد. من هنا الله عز وجل نصب هذه الأدلة التي تدل على وحدانيته وعلى قدرته، وما على الإنسان إلا أن يعمل عقله وأن يجيل بصره في هذه الأدلة الكونية الدالة على وحدانيته. لو اكتفى بقى فقط أنه مسلم بالفطرة دون أن يكون عنده علم يقيني، فهؤلاء هم الذين يرسبون دائما في اختبارات الإيمان، لأن الإيمان جيب الوراثة، ولم يغذيه بعلم ولا بنظر ولا بفكر ولا بمدارسة، فلذلك كثير من الناس قد يترك دينه وينسلخ منه ويتعلق بغير الله، وإن كان هذا بلسان الحال وليس بلسان المقال. لو كان هناك طعام شهي، رائحة طيبة وشكله جميل يشهي، والذي أمام الطعام جائع، فجئت إليه فقلت هذا الطعام مسموم أكله والقبر، فشكرك ثم مد يده فأخذ لقمة فأكلها، هل هذا صدقك؟ هو صدقك بلسانه ولكن كذبك بفمه بعمله. فكثير من الناس يصدقون باللسان ولكن أحوالهم لسان الحال يختلف عن لسان المقال. بلسان حالهم كأنهم لا يؤمنون بيوم الحساب، يعرفون الحرام ويقبلون عليه، يعرفون الحدود التي لا يجب أن تنتهك فينتهكوها. فالقضية ليست في العلم، وإنما القضية في الإيمان الدافع إلى الالتزام بهذا العلم، الالتزام بالأمر والانتهاء عن النهي، هذا هو العلم الحقيقي. أما مجرد المعلومات فأهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. هل مجرد هذا العلم والمعرفة أفادتهم ونفعتهم عند الله؟ رب العزة قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب لماذا لم يعتد بهذه المعرفة ولا بهذا العلم؟ لأنه لم يتبعها العمل المطلوب، وهو الإيمان والتصديق بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كل ما أمنا يدل على كبرياء الله وعلى عظمة الله، فليس لأحد عذر يوم القيامة عند الله عز وجل. ابتداء بقى من الذي سيأتي هيبتدي الشيخ يتكلم عن القضاء والقدر، وهذه من أركان الإيمان الستة، وهذه من أهم وأخطر المواضيع، لأن كثير من الناس للأسف في معترك الحياة يتهم الله في قضائه ويلوم القدر لعدم فهمه. يعني إيه موضوع القضاء والقدر؟ تفرقة سريعة بين الاثنين، يعني إيه قضاء ويعني إيه قدر؟ كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ إذا وقع اسمه قضاء، وإذا لم يقع اسمه قدر. عشان كده لا يمكن رد القدر ولكن يمكن، ولا يمكن رد القضاء ولكن يمكن رد القدر. القضاء لا يرد لكن القدر ممكن يرد. القدر يرد بقدر مثله، الجوع قدر أرده بقدر الطعام عشان أشبع، المرض قدر أرده بالدواء والذهاب إلى الطبيب، نفر من قدر الله إلى قدر الله، فنحن ندفع الأقدار بالأقدار. لكن إذا قضي أمر لا يمكن أن يرد، فلا نتهم الله في قضائه ولكن نسأله اللطف في القدر. والذي يرفع القدر الدعاء، لا يرد القدر، إذا القدر بيرده في الحديث، لا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الدعاء والقدر يعتلجان في السماء إلى يوم القيامة. هنا الشيخ يبتدي يتكلم عن موضوع القضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله المتن: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. خطورة الموضوع أن الأمر قضي وحسم، نسأل الله أن يكون أن نكون جميعا ممن كتبهم الله من أهل رضوانه وجنته، لأن الذي كتب من أهل النار كتب وقضي الأمر، وهو اسمه في كتاب لا يبدل ولا يغير. والذي كتب أنه من أهل الجنة، اللهم اجعلنا جميعا منهم، كتب اسمه في كتاب لا يبدل ولا يغير. الإيمان بالقضاء والقدر أحد الأركان الستة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أجاب جبريل عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله. يريت نعلم أركان الإيمان الستة لأولادنا كما نعلمهم أركان الإسلام الخمسة، دي غير دي. أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله. والأدلة على القدر في القرآن كثيرة، منها قول الله إن كل شيء خلقناه بقدر، وقوله جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقدير. فليس هناك شيء اسمه صدفة أو وقع هكذا بغير علم وتدبير وحكمة ومشيئة وإرادة، لا. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب أو أربع درجات. العلماء بيقولوا الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربع مراتب أو أربع درجات. أول شيء مرتبة العلم، أن الله تعالى أحاط علمه بكل شيء، لأن لا يقضى شيء إلا بعلمه. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط ولا يخفى عن علمه شيء. أول مرتبة من مراتب القضاء والقدر العلم. مرتبة الثانية الكتابة، كل ما علمه كتبه، كتبه في اللوح المحفوظ فهو عنده جل وعلا. وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الحديث رواه أبو داود والترمذي. إذن جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما كان وكل ما يكون وكل ما سيكون كله في اللوح المحفوظ لكل مقادير الخلائق، قد علمها الله وكتبها. إذن مرتبتين الآن، مرتبة العلم ومرتبة الإيه؟ الكتابة، كتبه في اللوح المحفوظ. المرتبة الثالثة المشيئة، هو قد علم سبحانه وتعالى وكتب، ثم له مشيئة يختار مما كتب ما الذي يكون. لا يكون في هذا الكون شيء إلا من بعد إرادته ومشيئته جل وعلا مما هو في اللوح المحفوظ. يشاء هذا ولا يشاء هذا، يمحو هذا ويثبت هذا، فالله تعالى له المشيئة. إذن في تلازم للأربع مراتب، العلم والكتابة والمشيئة. بعد كده يجي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الخلق والإيجاد. يبقى إذن ما علمه كتبه، وما علمه وكتبه شاءه جل وعلا أراده، وما أراده خلقه وأوجده. إذن الأربعة يمشوا مع بعض، علم كتابة مشيئة وإرادة مع بعض يعني، وبعدين خلق وإيجاد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وفي الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في إيه؟ إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. إذا نحن الآن ندرس علم شرعي، القضاء والقدر أربع مراتب، عشان ما فيش حاجة بتحصل من وراء ربنا، أو حاجة بتحصل غصب عنه حاشا لله، أو هذا الكون فوضوي حدث فيه شيء لا يعلمه. كل ما في الكون ووقع يعلمه وشاءه وأراده، حتى لا يصطدم الإنسان بصخرة القدر فيبتدي يعدل الكون على مزاجه، يقول لو ما كانش ده حصل كان يبقى الوضع كذا وكذا وكذا، ولو ما كانش كذا كان زمان الأمور كذا وكذا وكذا. اللي بيرتب هذا الوجود هو الله عز وجل. أمرنا بالأخذ بالأسباب الصحيحة، ثم بعد ذلك لا يحدث في كونه إلا ما أراده وشاءه وعلمه وكتبه جل وعلا. وما قدره الله تبارك وتعالى وقدره لا يزاد فيه ولا ينقص. من هنا علم أهل الجنة وعلم أهل النار، زي ما الشيخ قال في المتن اللي احنا قريناه في أول ما قرأنا، أن الله سبحانه وتعالى كتب أهل الجنة وكتب أهل النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الصحابة أن كل واحد منهم مكتوب مقعده من الجنة أو مقعده من النار، طب لما الأمر انتهى، فالصحابة سألوا قالوا يا رسول الله ألا نتكل على كتابنا ونترك العمل؟ والأمر حسن، اشتغل ليه؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. رواه البخاري ومسلم. ده اللي بيطمننا أن اللي قائم في سكة الطاعة هو في سكة أهل الجنة، يثبت حتى ينتهي به أجله وهو على عمل أهل الجنة. واللي في سكة أهل النار يخشى عليه، لأنه لو استمر كده حتى مات هو الذي اختار طريقه، فلما قال كل ميسر لما خلق له، يعني أهل الجنة ييسرون لعمل أهل الجنة. عشان كده إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، أقامك في الدعوة إلى الله، ودي أفضل الأعمال وأعلى المراتب، أقامك في العلم، أقامك في الذكر، أقامك في البر، أقامك في السعي على أرملة أو مسكين، أقامك في عيادة مريض، في إغاثة مسلم وإغاثة ملهوف أو مكروب، أقامك الله تعالى للنصح والنصيحة والسعي بين الناس للإصلاح. كل دي بشريات الخير، أن الله أقامك فيما يرضيه وفيما يحب، وإن دي هي سكة أهل الجنة. أعمال أهل الجنة لو وجدوا في الأرض هي دي أعمالهم. لذلك نستبشر دائما إذا وفقنا لطاعة إن إحنا على السك، أن هذا هو طريق أهل الجنة الذين يحبهم الله جل وعلا، كما قال عز وجل إن سعيكم لشتى. سعي كتير، الدنيا مليانة شغل، لكن شوف القرآن قال إيه، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. الدين قائم على الكرم، وقائم على العطاء، وقائم على الصدق، وقائم على التضحية، وقائم على الاستقامة، وقائم على الصبر. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. إذن في تيسير للعسرة وفي تيسير لليسرة، وأدي السعي الموجود. كل إنسان يسعى، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بعض الناس بقى اللي يجي يحتج بالقضاء والقدر على المعصية، هذا ليس بعذر. ليه ليس بعذر؟ لأن رب العزة بيّن الخير والطريق إليه، وبيّن الشر والطريق إليه، وهديناه النجدين، ولم يجعل هناك إكراه أو جبر على سلوك أي الطريقين. اعملوا ما شئتم، إن الدنيا هنا دار عمل وليست دار حساب، محدش يحاسبك، لكن هناك شفنا فأصبحنا نعلم ولا نعمل، عرفنا كل حاجة مش قادرين نشتغل، لكن هنا نقدر نعمل إيه؟ هنا نقدر نعمل، علمنا وعملنا، عندنا الفرصة. اعملوا ما شئتم، يعني ما تريدون، كفر، إلحاد، معصية، طاعة، قربة، افعل ما تشاء، مش وقت الحساب دلوقتي، سيجي يوم إن إلينا إيابهم، ها ثم إن علينا حسابهم. حساب يجي إزاي؟ انفرادي، انفرادي. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما أحد يقرأ كتاب حد، فهناك لحظة يرجع الخلق إلى الله. ما يحتج بالقضاء والقدر على خبته، لأن ما حدش أجبره على المعصية أو على الكفر. واحدة خلعت الحجاب، الحجاب هو الذي خلعها، أي فرح وسرور وأي نشوة. العاصي يفرح وعنده نشوة بمعصية، والانحدار والتنازل، الذي كان يصلي في المسجد أصبح يصلي في البيت وهو مخدوع، والشيطان يخدعه أنه في خلوة أو أنه في ذكر أو أنه في كذا. الذي ترك الدعوة إلى الله عز وجل وتقوقع وترهبن، هل هذا يصلح الأمة التي أكرمها الله تعالى بالزي، بالحجاب، بالنقاب، ثم أرادت أن تتنازل وتتراجع؟ هل هذا هو شكر النعمة؟ من نكث، يعني رجع تقهقر وتنازل، اتدهور للحضار، هذا الحضار بيجي بسبب إيه؟ من نكث فإنما ينكث على نفسه. اللي بينحدر وبيتنازل، مسلسل التنازل لن يقف، لأن دي قدم زلت بعد ثبوتها، الرجل الزحلقت فوقعت في الحفرة، فبينزل ينزل ينزل حتى يأتي إلى القاع. فلا بد أن نطلب من الله التثبيت. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالإنسان لا يتعلل بالقدر في المعاصي حتى لا يعاند ربه ولا يصطدم بالأقدار، فيبتدي يتهم ربه، ليه حصل كذا وليه حصل كذا وليه ما يحصلش كذا، وكان المفروض يحصل كذا. الله تعالى أعلم بعباده، وليس لأحد أن يعتذر أو يتعلل بالقضاء والقدر في المعاصي أو المخالفات، لأن الله بين الطريق. فالإنسان الذي يقول والله أنا لو ربنا أراد يدخلني الجنة أدخلني، ولو أراد أن ينجيني من النار لنجاني، احنا بنقول له طيب اقعد في رزق، اقعد في بيتك وما تسعاش، لو قادر يرزقك هيجيب لك الرزق، لماذا تسعى؟ سعيك دليل على ان عندك يقين ان الرزق لا ياتي الا بسعي، رغم ان الرزاق واحد. اذا قبلنا هذا في الرزق لماذا لا نقبله في الهدايه؟ الهادي واحد، الهادي هو الرزاق، الرزاق طلب السعي للرزق والهادي طلب السعي للهدايه. لماذا قبلناه رزاقا ولم نقبله هاديا؟ لماذا قبلنا السعي في الرزق ولم نقبله في الهداية؟ لو إنسان سرق منك حاجة، سرق منك محفظة ولا موبايل ولا سيارة، وانت عرفت اللي سرق منك هذا الشيء، بتقول هذا قضاء وقدر يلا، ولا بتروح تشتكيه وتدور على حاجتك وتطلبها وتخاصمه؟ لا تحتج بالقضاء والقدر، ان الفلوس غالية، الفلوس حراقة بتوجع، فلما يسرق منه عربيته يعرف الحرامي يسعى ويخاصمه ويشكوه. طب ليه ما تقعد في بيتك؟ سرقت العربية، والله قضاء وقدر. حد بيعملها؟ لا، لا نقبل هنا القضاء والقدر فيما يأتينا من بعض الأقدار التي لا تأتي على هوانا، لكن الإنسان يستعمل القضاء والقدر فيما يأتي على هواه، وهذا ليس بإنصاف. ثم قال الشيخ أخيرا: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني علم جميع أفعال البشر من الأزل، ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. هذا هو ربنا جل وعلا. آمنا بالله وحده، وآمنا بأركان الإيمان كلها، آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.